الادرس من اشهر الاسئله بتاعت الادرس ان ممكن يسالني سؤال عن causes and complication of acute ischemia. causes and complication of acute ischemia. ممكن يسالني سؤال عن الانوريزم، وهنا دي بقى خلوا بالك، ممكن يسالني سؤال عن clinical picture of aneurysm. لو جالي سؤال عن الانوريزم ما انساش هتكلم على الانوريزم arterial والارتيريو فينس فيستولا. يبقى arterial والارتيريو فينس فيستولا. لو جالي السؤال عن diabetic foot، ده من الاسئله المهمه جدا، مهمه للغايه. Because this is the commonest cause of gangrene, the diabetic foot. But in search part of the diabetic foot, and I make it up that in introduction, and in diabetes may affect the foot by two different pathological by two different pathological effects. واحد macro angiopathy، هي موجودة في النوتس بس اللي ما بيقراش النوتس بعدي بقول له ازاي يكتبها. macro angiopathy، وبعدين pre senile atherosclerosis. ثم هذكر هنا اقول ان الدايابيتس cause presenile atherosclerosis through the following factors. واتكلم عنهم واقول له ان الماكرو انجيوباسي presenile، واتكلم عنه. او نمره اثنين اقول له مايكرو angiopathy and infection of the commonest cause of gangrene. دي المقدمة اللي انا بدأتها من الاول، نفهمه انا هشرح ايه بعد كده. وبعدين ابدا في وسط السطر بتكلم عن المايكرو انجيوباثي، سوري على الماكرو انجيوباثي، واقول ان هنا ده بريزنت ويز كرونيك اسكيميا ماي اند ان برايت جرين نيدز ارتيريوغرافي تريتمنت ماي انكلود ميديكال اند كنترول اوف دايابيتس. اتنين bypass. شفت قلت ايه؟ اربع خمس اسطر. ثم اخش على المايكرو انجيوباثي وديابيتيك انفكشن واتكلم عنها بالتفصيل. ويقول ايه؟ طب هنا اتكلم عن كرونيك اسكيميا بالتفصيل؟ اقول لك ازاي؟ لو انا حطيت للمايكرو انجيوباثي 1 بلس بحط للديابيتيك فود انفكشن 20 بلس. يبقى لما اجي اشوف حجم الورقه الاقي ان ده كده في خمس ورقات وده كده في نص سطر، في نص صفحه. يبقى اقول السؤال عك منه، عرض منه. يبقى الكومونست هو ده. ده بقول له اه انا فاكر ان دايابيتس مي افكت بتفوت بطريقه مختلفه خالص غير المشهور. القدم السكري مشهور جدا. especially in females and especially in Egypt. قدم السكري ده معروف، لو سالت اي واحد هيقول لك قدم السكري ده انفكشن وريحه البيت بتبقى معفنه لدرجه حتى في قسم في الاسرائيلي قسم خمسه دايابيتك فورس. خش بس انت الاسم ده هيجيب كل اللي بطنه. بتلاقي كله رابط رجليه، يبتدي يشوف الدكتور دي فكه ايه؟ الرباط. ونلاقي ده الانايروبيك انفكشن. اذا كل تصوري وانا بصلح الورقه انك تكلمني على هذا دايابيتك فورت. بس الطالب بقى وشطارته انه بيجمع، فانا بقول لك احنا هنكتب على الماكرو انجيوباثي والبريسينايل اثيروسكلوزس اللي هو ممكن يبريزنت ويسكونيك اسكيميا دراي جانجرين، وممكن اعمله حتى باي باس. بس حته صغيره وديت ابتدي اتوسع فيها. السؤال الثالث نعم زي بالظبط بس مش كله بيقرا معايا، فعشان كده بضطر ايه اعيد تاني. يعني هو الموضوع زي ما موجود عندك بالظبط. في سؤال ممكن ينزل على الدي في تي، من اشهر اشهر اسئله اللي عندنا في البصفر هو الدي في تي. ينزل بعيد الطرق بقى، يقول لك كوزز كلينيكال بيكتشر اند تريتمنت، ينزل لك بروفيلاكسز، ينزل لك زي ما ينزل. فالدي في تي برضه لازم ابدا بقول ان الدي في تي هو عبارة عن ستاتيستكس بتقول 50% من الناس اللي بتخش بوست اوبرتيف بيحصل لهم دي بي تي، عشان كده ده بوابة بتاع الجراح. بنقول ان 85 ل 95% سايلنت، وده بوابة تاني. بنقول ما دام سايلنت بريزنت ويز كومبليكيشن، وان اوف ذا كومبليكيشن از بالماي موريز اند ذيس از فيتال. دي اهميه الموضوع، ولازم ابدا له بالستاتيستكس، ابدا له كمان وانا في الانترودكشن بقول له مين هم الهاي ريسك بيشنت، الاوبيز والمالينجنسي والدايبتيك بيشن والهيبتيك بيشن والفيبر بيشن. لازم اقول له ايه هم الهاي ريسك فاكتورز او ريسك بيشن، حتى لو ما طلبهاش يا اخي لازم اكتب له مقدمه. ايه هو الكومن سايت؟ الكاب فينز. ليه كاب فينز؟ بينج ساينوسويدال فولفلس ستاجنانت فلو، يعني حتى لو ما طلبش مني الايديولوجي ببداها له بمقدمه اربع اسطر. يعني تخيل انا بخش كده وانا بسال فيك وابدا الدرس، كل شيء له مقدمه، اقول له ايه هو دي بي تي. خلاص بعد كده كلينيكال بيكتشر انكلود كلينيكال بيكتشر اوف ذا دي بي تي سايلنت مانيفستد كومبليكيشن، بليز دونت فورجيت كومبليكيشن. بروفيلاكسيس، بقول بروفيلاكسيس كل جراح بيتعامل مع انستيزيا في سيرتين ايتمز في البروفيلاكس، بري اوبرتيف اوبرتيف بوست اوبرتيف، واهم ايتم وبروزوله وهو ايه اهم ايتم تمنع الدي في تي؟ فين الدكتوره امتياز عايزه تنصحي مريض ما يحصلوش دي في تي؟ ايرلي امبيليشن ويز ذا فيرست ديزاير تو فويد يورين. يعني ايه؟ ما هو يا جماعه عايزه تاني، يعني ايه ايرلي امبيليشن؟ جايز ايرلي بالنسبه لك غير ايرلي بالنسبه لي. جايز تفاجئ ايرلي بعد اسبوع، جايز ايرلي بعد يومين. فهم حددوها ايرلي يعني مجرد ما العيان دي فوق ويحس بالبيس برادر قوم بنفسك. روح دوره الميه. يقوم بنفسه. في بعض العمليات ما يقدرش يقوم. في بعض العمليات ما يقدرش يقوم، مشدود ولا مش عاملين لنا انسيشنال هيرنيا فيري هيوج هيرنيا وير ايرلي امبيوليشن از ديسكارجد. ايرلي ليج اكزرسايز از انكارجد. يعني لما يكون في حاله مش هقدر اقومها بروستاتا وخراطيم وغسيل وحاجات، يبقى اقول له ايه؟ ادعكوا له سمنت الرجل، اعملوا له مساج. يبقى ايرلي ليج اكزرسايز. بعد كده في بعض الجراحين بيستخدموا الميني هيبرين. ميني هيبرين لو بيتاخد سبكوتينس حوالين السره قبل العمليه وبعد العمليه لمده اسبوع. Don't forget بعد كده اكتب treatment of complication. يعني عايز treatment of pulmonary embolism، وعايز اتكلم على treatment of pygmasia cellular dolence، واتكلم على treatment of post phlebitic syndrome او post phlebitic leg والفينوس ألسر. يعني اللي هيجيب لي سيره الدي في تي من غير ما اجيب سيره الفينوس ألسر، ولا ده الصوره التعريفيه منطقيه يا جماعه. ده واحد انا عملت له عمليه خرج بالسلامه، بعد ست شهور جاي لي يقول لي ايه؟ ايه يا دكتور ده حصل لي قرحه. And this is the commonest presentation. مش الدي بي تي باي اتسيلف، because دي بي تي از سايلنت. يبقى دونت فورجيت تتكلم على الفينوس ألسر وتتكلم على السيجنري فاريكوز فين. الثيرويد. اسئله الثيرويد هي ستريت فورورد. يعني عندنا حاجه اسمها ديسكريت سوالينج او السوليتري سوالينج. عندنا سؤال ممكن ينزل عن البرايمري توكسيك جايدر، يقول لك كلينيكال بيكتشر اند تريتمنت فور برايمري توكسيك درايفر، او ينزل لك سؤال عن السيكندري توكسيك درايفر، او ينزل لك سؤال عن ريتروسيرمال جويتر. وانا مليت وانا جايب لكم الاسئله عن الريتروسيرمال جويتر. مشكله الريتروسيرمال جويتر دي لو قال لك جيف ا شورت اكاونت اون ريتروسيرمال جويتر، دونت فورجيت انك انت تقول ريتروسيرمال جويتر، هتقول له ان ليها اناتوميكال دايجنوزس وباثولوجيكال دايجنوزس. اناتوميكال دايجنوزس ان هي موجوده ورا الاسترنو، يا اما تكون بلانجينج يا اما تكون اكستندد يا اما تكون اكتوبيك انترا ثوراسيك. بلانجينج يعني واحد يبلع ريقه بالبان اللور بول از بلانجينج، ام بلانجينج ان ذا سوين بول، بنط على سوين بول بلانجينج. لما تبص تلاقي اللور بول بيرمننتلي ورا الاسترنم هنسميها ريترو سترنال اكستنشن. لكن دي انترا ثوراسيك ودي وان اوف ذا سايت اوف اكتوبيك ثيرويد. وات از ذا كومن سايت اوف اكتوبيك ثيرويد؟ لينجوال. The lingual اللي بيجي بعد ديسفيجيا او ديسارتريا، انت عارف يبلع واحد مش عارف يتكلم. وفي هذه الحاله قبل ما نفكر نقطع حاول نشيل هلو من لسانه نتاكد ان في سيرفايكال عن طريق سيمبلي باي التراساوند. وهذا الاناتوميكال هيبريزنت ويز ميدجاستاينال سيندروم اللي قلناه المره اللي فاتت، بريشر اون ثري نانز ثري فيسلز ثري تيوبس. يبقى اتكلم على الميدجاستاينال سيندروم. ادي هنا بقى باثولوجيكال لو سيمبل ده جسانا سيدروم، بس لو توكسيك اكتب ايه بقى؟ الاقي نفسي كل توكسيك جايتر، اقول لك بس بايجاز باختصار عناوين من غير ما تتطرق الى الاي ساينس، بيكوز اي ساينس فقط ان برايمري توكسيك جايتر. لما اجي على المالجنت اذكر الاهم، اذكر المشهورين بتوع المالجنت، وهو ايه؟ ريسنت انكريز ان سايز، ريسنت تشنج في الفويس، ريسنت فيكسيشن. وانا بقى لي 20 سنه الغده، بس يا دكتور الايام دي انا حاسه ان صوتي اتغير، وحاسه عندي وجع في ودني، وحاسه انها ماسكه قفشه خانقاني. ما بجيش اتكلم عن المالجنت كله، اقول له بقالي ساين واوت، يبقى خلاص انت بيقول لك اكتب لي كل التوكسيك كل الشابتر بتاع الكوينتر. فهنا انا بفهمه ان انا فاهم ريتروسترنال دي اناتوميكال او باثولوجيكال. ولو كان طالب مني مانجمنت يبقى عايز مني كمان التريتمنت. والتريتمنت هنا لو ريتروسترنال جايتر بذكره ان انا هعمل سبتوتر ثايرويدكتومي. لو كان هي ثوراسيك يبقى لازم اعمل ايه؟ ميدجاستاينوسوم. لو هي توكسيك هنحضرها بامبرار وليس ب الانتي ثيرويد دراجز، لانها ممكن مي انكريز ان سايز مور اند مور. ممكن ينزل لي في الثيرويد كومبليكيشن اوف سيمبل نودلر جايتر. كومبليكيشن اوف سيمبل نودلر جايتر. هنا لازم اكتب الكومبليكيشن، اكتب السؤال كالاتي: complication of simple nodular goiter A و B. زي ما انت فاهم ده دائما ده دائما فكر في introduction. هقول له كده complication of simple nodular goiter includes complication of the disease اي سيمبل نودلر جايتر اتسلف وكمبليكيشن اوف اتس تريتمنت. دائما اعرف ان كل حاجه ليها تريتمنت وليها كومبليكيشن لازم كده، يعني يبقى انا متخيلها بالعربي احنا في طب سوريا، قال لك ما هي المشاكل المتواجده في مثلا الغده الدرقيه المضخمه؟ ما هي مشاكل complications بتاعتها وبتاعت التريتمنت بتاعتها؟ وهنا تريتمنت انكلودز ايه؟ البوست سايروديدمي كومبليكيشن. هو ده كان من اشهر اسئله الاصرعين السؤال ده، وكان دايما يتنسي كده الكومبليكيشن. فجاء سنتين ورا بعض كومبليكيشن اوف سايروديدمي، مش وصل لفين؟ السنه اللي بعديها بقى راح جابوا لنا سؤال قال لك ايه؟ causes of post thyroid dectomy respiratory distress. السؤال ده جامد. او اقول لك obstructive او obstructive dyspnea. يعني ايه هو ما بعد العمليه؟ وده ممكن ينزل، ده سؤال نزل رتب، وممكن ده من اسئله كثيره قوي تتسال اورال. عملت عمليه سايروديكتومي، ايه الكومبليكيشن؟ من ضمن الكومبليكيشن واحد خلي ابتدي اقولهم بترتيب العمليه. يا نمره واحد اديما او ما اكستيوبيت اديما اوف ذا جلوتس، ادي واحد. نمرة اثنين بايلاترال كارت لارينجال نيرف انجري. ثلاثة ثايرويد كرايسيس. أربعة بليدنج. بليدنج تقطع درين، ولكن البليدنج كان سريع جدا أكتر من كمية الدرين ودرينت. وده من الأسئلة الأولى اللي هو تعمل إيه؟ ده دكتور امتياز، ولقيت العيان عندك بالاسم. كون ان جالك الاسم يبقى مفيش بايلاتر ريكارد على النرد ايجر، لان روتين بعد ما بيشيل التيوب وطول التخدير يحط الدارت لارينجاسكوبي ويبص هنا بطلع اقول لها العيان مبروك. هنا بقول يلا يا جماعه شيلوا العيان ودوه على الاسم، هو شاف البوكال كوردز خلاص. انت لقيت العيان صوت، يبقى اول حاجه تعملها ايه؟ افتح الغرز على السرير، افتح الغرز على السرير وتلاقي كلاطت بتطلع. قلناهم ايه تاني؟ هنقول كده واحد ايه؟ اديما اوف ذا جلوتس، مش كانت كتير قوي بنكتب بديهم هيدروكورتيزون. هيدروكورتيزون احسن حاجه، الهيدروكورتيزون ما جابش نتيجه استنشاق صبغه الجاوي. تنكر بزويد كومباوند استنشاق انهاليشن بيريح اللاركس. اثنين بايلاتر ريكارد لارينجال نيرف انجري لا حل غير تراكيوستومي. أربعة ثلاثة ثايرويد كرايسيس، وده سؤال لوحده. الاثنين وده ممكن ينزل سؤال، الثايرويد كرايسيس ينزل سؤال دي بشورت اكاونت اون ثايرويد ستورم او ثايرويد كرايسيس او اكيوت هايبر ثايرويدز، فيفر عاليه، بلاد بريشر عالي، نفس اللي بيعمله التوكسيكويتر بس زودي زودي زودي زودي. والعالم يموت من هايبرثيرميا اند هاي كاردك او فيلير في ثايرويد كرايسيس. أربعة بليدنج، هنفتح الغرز ان باك وعلى أوضة العمليات سكيور هيموستيزيس اند ريدرين. خمسة برافو عليك، خمسة تيتاني تيتاني. وده ممكن أقول لك على سؤال، احنا هاي سؤال أورال. عملت عملية فكيت الغرز، احنا على فكرة بنفك الغرز في الثايرويدكتومي بعد يومين أو ثلاث أيام، يعني عكس اي حاجه بنشيلها بعد يومين او ثلاث ايام. ليه؟ انت فاتح مع السكين كريز، فاتح البلاتيزما بالخيط، البلاتيزما وخد السكين، فحتى لو ما خدتش السكين البلاتيزما مع البلاتيزما والجلد على الجلد. بعد يومين ثلاثه بنشيل الغرز ومع السلامه. يقول لك ايه؟ جوز الست بعد اربع ايام خمس ايام اتصل بيك، الحق دي فجاه في المطبخ متشنجه تاخد نفسها ومزرقه. طبعا ده قلت له هتهالي على المستشفى، بس هو طيب ماتت. ها؟ ابعت لها هذا الاسعاف، ماتت. وما تقول ايه؟ قول له انزل ارزخانه، هات حقنه كالسيوم، اديها كالسيوم 10 سي سي 10% انتروفينس فيري سلولي. ليه اخذت اربع خمس ايام؟ لغايه ما حصل الهايبو باراثايروديزم اللي حصلت دي، كان في شويه كالسيوم في جسمها وانتهى على كده. عشان بيحصل التتري ده اربع ايام او خمس ايام بوست اوب. ده سؤال ريتم. نعم الهايبو تتري تحصل تيوب بريشر استحالة. نعم؟ نو نو نو نو نو نو ولا إيرلي ولا ليل. إمتى تبقى إيرلي؟ في حالة واحدة بس، لما يكون ريكارنت. ريكارنت عشان كده يعملوا إيه؟ إيريكارنت. إن كارنت جويتر إنفستيشن أوف شويس بجانب الإنتارك لارينجوسكوبي نعمل لهم كالسيوم، سيرم كالسيوم. وده هنا ممكن يبريسيبيتيت هايبو كالسيميا انتتري ايرلي، بس دايما عند 4-5 ايام، ودي اعتبرها ايرلي. انا اعتبر ان دي ايرلي، لكن هو عايزين يقولوا ايرلي بالنسبه لايه؟ بالنسبه لو حصلت ايميجيت افتر ذا باثولوجي او افتر ذا اوبريشن. لا لا مش كل العمليات ريكارد، بس قبل ما اخرج من المستشفى، قبل ما اخرج من بعد العمليه. قبل ما السوشيال ميديا. يس يس. وطبعا ما هو بناء على المشكله دي هنحط دي. تمام؟ طيب السوليدري الاوديول او السيرويد ممكن ينزل بالطريقه دي، ممكن ينزل سؤال ديسكريت. ديسكريت ديسكريت يعني منفصل، يعني كلكم قاعدين هنا واحد جاي قاعد هناك، يقول له از ان ديسكريت بليس منعزل، فممكن الديسكريت ده يبقى سوليدري واحده وبقيه الجلاند مش محسوسه، ممكن يبقى دوميننت. دوميننت يعني انا حاسس وان لو وان موديول بس بقيه الجلاند برضه محسوسه، فكلمه دوميننت على واحد او ايزوليتد او سوليدري. تمام؟ البرست. البرست اي حاجه في البرست تنزل، انا بقولها اهو اي حاجه. اشهرهم الاكيوت لاكتيشنال برست ابس، ده الاشهر. او اكيوت برست ابسس. يجي بعديها الفايبرو ادينوزس، هذا الكومن ابريشن فور ذا نورمال. هذا الكومن ابريشن شاذ، ما قلتش ديزيز، ما قلتش باثولوجي، از نوت باثولوجي. كانسر برست كل ما يحتوي بقى. انا انزل لك مره ايه هو الايتيولوجي، مره نزل جيف فايف ريسك فاكتورز اوف كانسر برست. هو ستايل نوتس عندي فيهم هم خمسه، اللي هم الجينيتيك، الاندوكراينال، الانفيرومنتال، البري كانسرس، والنظريه بتاعت البيتنر ميلك فاكتور او الفيروس. في يوم من الايام قال ده فيروس اسمه بيتنر، قلت لك الكلام ده فارغ، بس قال لك اديني خمسه. الخمسه ده يعني مش انقي من جوه خمسه. ده واحد مره جربنا اوبيز عنده بالهارزيزس، عندي يا نهار اسود، ده انا هقعد بقى لغايه بكره الصبح اجمعهم لك. هما خمسه، خمس عناوين تحتيهم كلام. ممكن ازيدك سؤال عن مانجمنت اوف ايرلي كانسر بريست اللي هو ستيج 1 وستيج 2 اللي هو تي 2 ان 1 ام 0 او اقل، او ليت ستيج 3 4 ما ازيد من هذا. يبقى خلي بالنا من كلمه ايرلي وكلمه ليت. يجي لك سؤال عن توكسيك جويتر، يجي لك سؤال عن كانسر بريست، لازم يتكتب في التوكسيك جويتر special problem. لازم طلبتها ما طلبتهاش هتكتبها. toxic goiter in infancy, toxic goiter in pregnancy, toxic goiter in mortality, toxic goiter with exosalmus. لازم special problem. اكتبوها يا جماعه اللي بتدرسوها، حافظينها وانت بتكتب ورحت ناسيها. دايما افضل كل واحد منكم يقرا الورقه ويبقى حاطط ايه هو هيقول ايه. يعني ما تنساش نقطة بس نقطة، مش وانت بتكتب بقالك نص ساعة بتكتب هتنسى السبيشال توبك. أي سؤال عن الكانسر بريست ما ننساش، نكتب البروجنوزيس اوف كانسر بريست. ده الوحيد يا أخي اللي في المقرر كله اللي سامين البروجنوزيس بالتفصيل. مفهوم؟ طيب نكست. النهارده ان شاء الله